نصر الله قريب جملة جاءت للتذييب سواء قالوها هؤلاء أو من يأتي بعده، ولذا كانت منقطعة من باب التعليل، فدل على أن نصر الله قريب لكل من صبر هذا الصبر، وكل من جاءته مكروه فصبر عليها فإن نصر الله قريب، في آية محكمة وكلام الله حق وصدق، فدل على أن من مرت عليه من مضايقات الدنيا مما لا دخل له فيها ولا قدرة على انصرافها فإن الله عز وجل قريب أن يكشف كربة هذا العبد، ألا إن نصر الله قريب. واضح الآية. ثم يقول الله عز وجل يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، أما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. أن يسألك الناس أيها النبي صلى الله عليه وسلم وهم المؤمنون ماذا ينفقون، أي أي شيء يقدمونه، فالجواب جاء مطابقا للسؤال وزيادة عليه بخلاف قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذا الجواب لم يكن مطابقا للسؤال لأن سؤالهم لا معنى فيه وما فيه فائدة، فأجابهم الله بجواب آخر أنفع لهم من إجابتهم على السؤال بخلاف هذه الآية، فإنهم سألوا ماذا ينفقون، يقول الله عز وجل ما أنفقتم من خير، ما كمل الجواب، لكن يفهم منها من هذا الشطر أن كل ما تقدموه من خير ومنفعة فهو نفقة، والأفضل أن تسألوا عن مصرف النفقة، يسألونك ماذا ينفقون أي شيء يقدمونه، فقال الله عز وجل قل يعني أجبهم ما أنفقتم من خير، وخير كلمة عامة لأنها جاءت في سياق نفي فتشمل كل خير من قول وفعل، الأقوال داخلة فيها والأفعال داخلة فيها، القول يعني إيه؟ ترشد الضال، والكلمة الطيبة صدقة، فهذه من الخير الذي يؤجر الإنسان عليه، قل ما أنفقتم من خير ومصرفه للوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، نص الله على هؤلاء الخمس، لكن ليسوا للحصر، مو معنى أنه لا تخرج عنهم، لأن هذه الآية ليست في الزكاة، هذه الآية في الصدقة العامة ليست في الزكاة، الصدقة العامة، يخبر الله عز وجل أن خير النفقة أن تنفق على المحاويج من هذا الصنف من الناس، على المحتاجين من هذا الصنف من الناس، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، لأن محق الناس بالمعروفهم، واليتامى والأقربين لأن الأقارب حق الناس بالنفقة وفعل الخير من غيرهم إذا كانوا محتاجين، ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى، لأنهم لا عائلة لهم فليس لهم من يقوم بشأنه، فاحتم الله بذكرهم هنا، والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل العابر المنقطع، المسافر المنقطع، والسفر المسافر المنقطع الذي سافر في طاعة أو سافر في تجارة مباحة، مو معنى يتمشى ينقطع به السبل أو يصرف ماله في غير طاعة ثم تنقطع به السبل، ليس هذا المعنى، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، تتمة الآية وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي خير تقدموه فإن الله عالم به، وإذا علم به ما الذي يفاد؟ بارك الله فيك. يعني ما علمه سبحانه وتعالى لا يضيع، وما لا يضيع عند الله عز وجل سيلقاه صاحبه جزاء، إن كان حسنا فهو إحسان مضاعف، وإن كان سيئا فسيئة بمثلها، فما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كان يقول يعني لا تيأسوا من فعل الخير، وما تفعلوا من خير أدنى خير لا يحتقر، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، لكن إذا علمت أنك من تقدم إليه معروف يستقله فلا تعطيه، ما رأيت أنه يستقله ولا يرضاه فلا تعطيه، لكن إذا رأيت الإنسان يقبله فاعلم أنه في حاجة أو يشكرك عليه ويشكر الله على ذلك، فاعلم أنه صاحب معروف فتقدمه، فلا تحقر من المعروف شيئا سيما جيرانك. فإذا علمت أن من الجار من يقبل الهدية والهدية من المعروف، المعروف ليست خاصة بالصدقة، المعروف الكلمة الطيبة والإحسان وبساطة الوجه والترحيب بالكلمة الحسنة كلها من المعروف، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب بمعنى فرض، أن القتال فرض عليكم، هذا أول آية في سورة البقرة بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. قال هنا سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال، كل تلك الآيات تنبيه، ما تقدم من باب التنبيه سيما بعد قوله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ثم ذكر فيها الصدقة والقتال، ثم جاء هنا الآية بفرض القتال، قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كره وكره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، بعضهم جعل كره بالضم الاسم والكره المصدر. ايش الفرق بين الاسم والمصدر؟ الاسم بمعنى اسم الشيء، يقول هذا ضرب جيد وهذا قتل سريع، واضح؟ وقد يكون مصدر، المصدر بمعنى الحدث، المصدر بمعنى الحدث، وضرب الرقاب بمعنى اضربوا ضربا شديدا، فالمراد به الحدث ما المراد به الفعل. فقال بعضهم قال الكره بمعنى الاسم، والكره بفتح الكاف هو المصدر، ففرق بين ضم الكاف وفتحها، لأن في آيات جاءت بضم الكاف وفي آيات جاءت بفتحها، فمن الضم مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. وأما الكره بالفتح جاءت آيات أخرى منها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تركوا النساء كرها، كرها يعني بمعنى الحدث، أي لا تغصبوهم غصبا على أنكم ترثونهم فتحجزونهم حتى يموت، فنهى الله عن ذلك. فقال وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها طائعين ومكرهين، فيه الحدث ليس اسمه. فذهب بعضهم إلى أن الكره والكره، الكره لما أوقعه الإنسان على نفسه، والكره لما دخل فيه طوعا، وبعضهم جعل الكره والكره بمعنى، لأن أكثر القراءات على عدم التمييز بينهما. بعض القراء جعل القرآن كله كرها بالضم، وبعضهم فرق بين الكره والكره، هي قراءات سبعية صحيحة، لكن الشاهد أن الكره بمعنى الاسم والكره بمعنى المصدر والحدث. فسمى الله القتال كرها لأنه مكروه فيه الكراهية. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو مكروه عندكم، يعني لا يحب، وتعافه النفس ولا تألفه النفس وهو كره لكم. ثم علم الله عز وجل ولطف ذلك إحسانا للمؤمنين، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. القتال مفروض عليه وهو واجب، إما واجب عيني حين يحضر الإنسان الصف أو حين يداهم العدو البلد، وقد يكون فرض كفائي حين يكتفى المسلمون بمن عنده. فقال عز وجل: وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى من باب التعليم، لأن الله عز وجل يقول: قد يكون فيما تكرهونه خيرا لكم. عسى ابن عباس وغيره يقول أنها للتحقيق في كتاب الله، معناها في اللغة الترجي والإشفاق، الترجي والإشفاق. عسى أن تزورنا مرة أخرى كأنك ترجوه، وعسى أن لا يحصل هذا الحريق تشفق أن يكون، عسى فلان ينجو من المعركة، عسى فلان أن ينجو من اللصوص، تشفق عليه أن لا يقع. فهي حرف إشفاق وحرف ترج. لكن لما رأى بعض الناس أن الإشفاق والترج إنما هو بالنسبة للقائل، صرفوا معناها، ظنوا أن الله عز وجل هو الذي يترجى وهو الذي يشفق. الإشفاق والترجي في حق المخلوقين. فإذا قال الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أي قد يكون رجاؤكم فيما تكرهونه لأن فيه الخير، وقد تشفقون منه وفيه الخير. فالرجاء والإشفاق بالنسبة للمخلوقين، وهي على معناها، وفيها نوع من تحقق. هذا يدل على أن ما تكرهه النفس وما تعافه وما تحبه وما ترضاه لا يصح الإنسان أن ينساق خلف ذلك، لأن الله عز وجل بيّن أن فيما تكرهه النفس مما أمر الله به فيه خير، وما ترغبه النفس مما نهى الله عنه ففيه شر. فإذا أقبل الإنسان على أمر يحبه فلينظر: هل هذا مما أقره الله ونصح به ورضي عنه، أو مما نهاه عنه فيجتنبه؟ فإن كان مما رضي الله به فتقدم عليه ولو كان فيه كراهية، فإن وراءه الخير. وهذا فيه أنس عظيم، فيه أنس عظيم، وفيه إناث شديد. ما كتب الله على المؤمن من قضاء وقدر فيحصل، ولا رغبة له فيما حصل، لأن فيه إلام وفيه أذى وفيه كدر وفيه كذا وفيه كذا وفيه مشقة، بل يعلم أن هذا الذي تكرهه فيه خير كثير، لكن لا بد من صبر وحمد. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى ليست التقليل، لا، للترجي والإشفاق، وقد يكون محقق. ما قال رب شيء تكرهونه فيه خير لكم، قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذا علم المؤمن أن حبه وبغضه إذا نبع من نفسه فلا خير فيه، إنما يعيد هذا الحب وهذا البغض إلى الميزان الحق وهو كتاب الله عز وجل. فإن علم أن هذا ما يحبه الله عز وجل فليقدم عليه ولو كرهت نفسه، وإذا علم أن هذا الشيء يبغضه الله فليجتنبه ولو أحبت نفسه، ومن خالف وقع في شر طويل. فهذا فيه إناث وفيه توصيف وإرشاد بالمؤمنين: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. لا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعلم ما في الأمور من خير وأنتم لا تعلمون، ويعلم ما في الأمور من شيء وأنتم لا تعلمون. فلا تقدموا على الأمور بحسب ما عندكم ونفوسكم أو بحسب علمكم، إنما يرجع فيه الأمر إلى الله. اقرأ يا أخي بعض التفسير عندك. لما يأتكم مثل الذين خلوا يعني مضى، وخل المكان أي فرغ من شاغرين، وكأن الله عز وجل يقول أظننتم دخول الجنة ولما يصبكم ما أصاب الذين مضوا من قبلكم، كما قال سبحانه وتعالى وحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة والابتلاء قد يبدو للطالب، لأن هذا وقع في أنفسنا ونحن صغار واستمرنا عليه كثير، ومن أن الفتنة هي القتل والضرب والتشريد، ليس كذلك. الفتنة قد يكون بهذا النوع، قد يكون الفتنة في المال، فينصرف الإنسان ويبتلى به بفقر أو غنى مطغن، وقد تكون الفتنة في الزوجة وفي الأهل والمال والولد، وقد تكون الفتنة في الجيران، وقد تكون الفتنة في الوظيفة أو جيران الوظيفة. فما ابتلى الله به من عنده لا يعلم، لا يعلم كيف يتقى إلا بالرجوع إليه. لكن كل ما ابتلى ما حصل للمؤمن فإن صبر فهو خير له، وليعلم أن ما أصابه إنما كان بخطيئة منه. يكثر الاستغفار ويحب الله الاستغفار من عبده الاستغفار، ويكثر الرجوع إلى الله لأن الإنابة إليه مما يحبه الله سبحانه وتعالى، فتنجلي الكروبات وتكشف الغمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.